السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن شهر رجب لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المبتدأ في كتاب الكافي من قدامة من كتاب الزكاة من قوله: فصل، وتجب الزكاة في خمسة أنواع. قال رحمه الله تعالى: فصل، وتجب الزكاة في خمسة أنواع، أحدها المواشي. والزكاة ثبتت بالأدلة: تجب الزكاة في الخارج من الأرض، وفي المواشي كما يذكرها، وكذلك في الذهب والفضة وعروض التجارة والمعادن. هذه الخمسة التي أشار إليها رحمه الله على المذهب، والمعادن فيها خلاف، وسيأتي الإشارة إليه. وإن كان الصحيح أن المعادن حكمها حكم الذهب والفضة، وأن سائر المعادن من النحاس وسائر ما يكون من هذه المعادن، سواء كانت منطبعة أو غير منطبعة مثل النور أو الزرنيخ وسائر ما يكون من الأرض، لا زكاة فيها، إنما حكمها حكم سائر الأموال. إن كانت اتخذت للتجارة فحكمها حكم عروض التجارة. ثم الذهب والفضة المستخرج، المذهب على أنه لا تشترط له، يشترط له حول، والقول الثاني يشترط له حول. فهذه الخمسة أنواع التي ذكر رحمه الله. أحدها المواشي، ولها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها، فاحتملت المواساة منها دون غيرها. لأن بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها تبهم، لا تتكلم ولا تفصح، بل سميت بهيمة الأنعام من الشيء المبهم والمنبهم. فالزكاة وجبت فيها للخبر، والأصل براءة الذمة من أن تشغل بشيء من الواجبات المالية، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فالشارع حكيم، فلم يوجب فيها دون غيرها من سائر الدواب والحيوانات إلا لحكمة. وأشار الإمام رحمه الله قدامة إلى شيء منها، وقد ذكر هذا وبسطه حسنا العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذكر شيئا من الحكم لماذا خصت هذه الأنواع مثل الذهب والفضة من سائر المعادن، والحبوب والثمار من سائر أنواع الحبوب، ليست في جميع الحبوب، وهكذا الماشية الإبل والبقر والغنم بين سائر الحيوانات. قال: لأن وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها. لا شك أن نمائها عظيم، تتنأت في نموها وكثرتها ونفعها أيضا، فإنها قوت بني آدم وينتفعون بها، وهي موضع للبيع والشراء والتجارة والغذاء، ودرها أيضا ما يدر منها من لبن وسمن ونسلها التوالد، وكذلك النفع الآخر مما يكون من الحياة من المنافع الأخرى، فالإبل تتخذ للركوب، والبقر تتخذ للحرث ونحو ذلك. فاحتملت المواساة منها دون غيرها، فلهذا لكثرة هذه المنافع، فإن إجابة شيء منها وهو الزكاة ببلوغ أنصبائها شيء يسير، فتحتمل المواساة منها لهذه المعاني. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، يعني لفوات تلك المعاني المذكورة في هذه في الماشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. هذا أيضا مؤيد للأصل، فالأصل أنه لا يجب فيها شيء، ثم جاء هذا الحديث مؤيدا للأصل في عدم وجوب الزكاة. وإن هذا كان الصواب هو قول جماهير العلماء أنه لا زكاة في الخيل، خلافا للأحناف الذين قالوا إنه يجب فيها إذا كانت ذكورا، إذا كانت إناثا أو كانت ذكورا وإناثا، وأن على كل فرس دينار. ولا ذكروا حديثا في هذا عند الدارقطني لا يصح. صواب أنها عفو ولا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فتكون زكاة وزكاة تجارة، زكاة تجارة تجب في كل ما يتاجر فيه، هذا محل اتفاق من أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، وفيه خلاف شاذ. ولأنه لا يطلب درها لهذه الحيوانات ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة والاستعمال لا للنماء، وهذا المعنى يفوت المعنى الذي أشار إليه في أخذ شيء منها باسم الزكاة لأجل كثرة نمائها. ولا زكاة في الوحوش لذلك أيضا، وهذا أبلغ إذا كانت لا تجب في الخيل والبغال والحمير والرقيق، كذلك لا زكاة في الوحوش من باب أولى. وللمعاني المذكورة في كثرة أنها لا تكون كالبهيمة عام في كثرة نمائها ودربها ونشرها، أيضا قد يتعذر حصول نصاب من هذه، قد يتعذر حصول نصاب واكتمال نصاب من هذه. وعنه في بقر الوحش زكاة دخولها في اسم البقر، والأول أولى لأنها تدخل في إطلاق اسم البقر، ولا تجوز لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، لأن الاسم المطلق يعني لا تدخل فيه في مسمى هذا الاسم، لأن لها اسما خاصا وصفا خاصا، وهو بقر وحشية. وتفارق البقر أيضا في أنها كما قال ولا تجوز التضحية بها، ولا تقتنى لنماء ولا در، فأشبهت الضباء. وهذه معاني مذكورة في بهيمة الأنعام مما تجب فيه الزكاة، فأشبهت الضباء. والأصل الأصيل في هذا أن يقال الأصل عدم شغل الذمة بإيجاب شيء إلا بدليل، وهذه معاني تلتمس، لكن هذه من باب رد قول من أوجب فيها الزكاة، وأن هذا المعنى يفوت. والشارع حين علل هذه، حين أجرى هذه الأحكام وأوجب هذه الأحكام، فغالب الأحكام الشريعة كلها على المعاني والحكم العظيمة، فلما فاتت هذه المعاني التي في بهيمة الأنعام دل على أنها ليست مثلها فلا تجب فيها الزكاة. وما تولد بين الوحش والأهل فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإيجاب، والأولى ألا تجب لأنها لا تقتنى كما تقدم، لا تقتنى للنماء والدر، هذه التي تكون متولدة بين الوحش والأهل لا تقتنى للنماء والدر، أشبهت الوحشية، ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم، فما يكون متولدا بين الوحش والأهل مثلا بين يعني بين البقر الوحشي والبقر الأهلي مثلا، وكذلك سائر أنواع البهائم هذه، فإن المتولد يكون باسم وصف خاص لا يدخل في إطلاق الاسم الذي لبهيمة الأنعام، ولا يكون فيه المعنى الذي يكون في بهيمة الأنعام من الدر والنماء والنسل و ما أشبه ذلك أيضا، كما تقدم أنها لا يكون فيها در. وهناك قاعدة أشار إليها رحمه الله يقول فقال أصحابنا فيها الزكاة تغليبا للإيجاب، لكن قد يعكس الأمر يقال لا تجب الزكاة تغليبا للإسقاط لا للإيجاب، كيف نغلب الإيجاب ونشغل الذمة بالإيجاب بمجرد نظر ضعيف من جهة النظر ولا دليل له من جهة الأثر. وهذه القاعدة يفرع عليها بعض الفروع، وقد يرجح فيها فرع في بعض المسائل ويرجح فرع آخر في مسائل أخرى، قد يرجح جانب الإيجاب وقد يرجح جانب الإسقاط، لكن الأصل أن الترجيح لجانب الإيجاب لا بد أن يكون هناك دليل مرجح، وإلا فالأصل أنه إذا كان في هذا في هذه المسألة جانب يتعلق بالإسقاط وجانب يتعلق بالإيجاب، فالأصل الإسقاط، لأن الإيجاب إشغال للذمة والإسقاط تفريغ للذمة، والأصل فراغ الذمة وسلامة الذمة، فقوي هذا الجانب بإسقاط الزكاة منها، بإسقاط الزكاة منها، فلا واجب إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول إنه واجب والزكاة فيه واجبة وليس ثم دليل يدل على الوجوب؟ فتعين الإسقاط، تعين الإسقاط، وهذا هو الأصل. الأصل أن الذمم فارغة من أن تشغل بشيء، فلا يقال هذا واجب إلا بدليل، فالمعنى أن هذا ساقط من أن يوجب في الذمة، فهذا هو الأظهر، وهذا كما تقدم يرجع إلى هذه القاعدة إذا تعارض الموجب والمسقط، الموجب والمسقط، فأيهما يرجح؟ الأظهر والله أعلم أنه حين لا يكون هناك دليل يدل على الإيجاب فالأصل الإسقاط، إسقاط الوجوب، وحين يقال إنه يجب لا بد أن يكون هناك دليل عاضد في شغل الذمة ويكون العمدة عليه. وهذه المسألة من هذا الباب الذي هو ترجيح جانب الإسقاط أو أن يكون أن تسقط الزكاة فيها ولا تجب، ولأنه أيضا قد يقال أيضا إذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدقة، إذا كان الفرس ليس فيه صدقة ولا تجب فيه صدقة ولا يأخذ حكم بهيمة الأنعام الذي هو أقرب في الوصف إلى هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام مستأنسة وهو أيضا مأكول مثلها، والذي وهو مأكول مثلها ومع ذلك لم تجب فيه الزكاة، فالوحشي وكذلك في حكمه المتولد بين الوحشي والأهل من باب أولى أن لا تجب فيه الزكاة. فصل. الشرط الثاني الحول، لأن والحول نعلم أنه لا يجب في كل شيء، إنما يجب في بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة وفي الذهب والفضة، وفي الذهب والفضة، وهناك مسائل فيها خلاف، مسألة استخراج المعادن، استخراج الذهب والفضة هل يجب له الحول ويجب الحول؟ الصحيح أنه لا تجب الزكاة فيه عند استخراجه ويجب له الحول، وهذا يأتي إن شاء الله. أما زروع الثمار كما قال سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قد يثمر في السنة مرتين، هذا يختلف ربما بحسب الحب المبذور أو بحسب البلاد والحرارة والبرودة. قال رحمه الفصل الشرط الثاني الحول، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود، وهذا الحديث له طرق، رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر وهو ضعيف، لكن رواه عنه بإسناد صحيح موقوفا عليه، موقوفا عليه، ورواه أبو داود من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه رواية أبي إسحاق، وروى عنه سفيان الثوري، وهذا أقوى ما ورد في هذا الباب، أقوى ما ورد في هذا الباب. ومما يقوي هذه الآثار أنه وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه من طريق حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، وهو ضعيف، وجاء عند الدارقطني عن أنس أيضا بسند ضعيف، دريت حسان بن سياه هو ضعيف ومتروك، لكن صح عن أبي بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق، وصح عن عائشة عند ابن أبي شيبة، وجاء عن غيرهما أيضا. فالخبر هذا يؤيده هذه الآثار موقوفه، وخصوصا عن أبي بكر رضي الله عنه. أيضا ما يدل عليه ما اشتهر في السير وجاء في أخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، وكان يبعثهم كل عام عليه الصلاة والسلام لقبض الزكاة، لقبض هذه الواجبات. وفيه آثار، جاء حديث في السنن وغيرها، وأنه بعث سعاته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقبضون الزكاة. فهذا كله ما يبين أن هذا من الأمر العملي المنقول والمتوارث عنه عليه الصلاة والسلام. ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام، فيعتبر له الحول، فيعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل الفائدة منه، فيواسى من نمائه. وهذه لا شك حكمة عظيمة ومصلحة للجميع، للمزكي ولمن يأخذ الزكاة. فيعتبر له حول، لأنه حين لا يعتبر له الحول قد تأكل الزكاة هذا المال، لكن إذا كان له حول، إذا كان له حول فإنه يحصل النماء فيه، يحصل النماء في هذا الحول، وتحصل الفائدة من إدارة المال في فترة الحول، فيؤدي الزكاة من نمائه، فتطيب نفسه بأدائه، ويعطيها إلى الفقير طيبة بها نفسه، فتكون عائدته عظيمة عليه وعلى ماله وعلى الآخر. فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها، يعني هو سوف يأتي ذكر الأنصباء ومقادير الأنصباء في بهيمة الأنعام، فيقول له إذا هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع. لو كان عنده نصاب 40 شاة مثلا أو 5 من الإبل، فهلكت واحدة من الشياه في الحول قبل تمامه، أو باعها لا حيلة على الفرار من الزكاة، باعها لحاجته انقطع الحول. فلو كان عنده 40 من الغنم 11 شهرا سائمة يسومها، ثم باع منها واحدة فبقيت 39، فباع منها واحدة انقطع الحول لأنها نقصت عن النصاب، وتبقى حتى تكتمل. أو مات منها واحدة مثلا، أو واحدة انقطع الحول، ثم إن نتجت أو نتجت له أخرى مكانها، يعني لو أنها ماتت واحدة فصارت 39، ثم في الحال بعدها مباشرة نتجت ولدت واحدة من الغنم فصارت 40، هذه الصغيرة، هذه العناق أو السخلة تتم ب40، يبدأ الحول منذ تمام هذا الانقطاع، لأن الانقطاع قد يكون لحظة، تموت واحدة أو يبيع واحدة ثم تولد ثم تلد. قد تكون شاة مثلا قد دنت ولادتها، فباعها في مكانها، باع واحدة قبل ولادتها بلحظات، بعد بيعها مباشرة ولدت واحدة، يقال ينقطع الحول، ويبتدئ الحول مباشرة بعد ولادتها، لأن انقطع الحول ولو لحظة واحدة. أو رجع إليه ما باع أيضا كذلك، لو أنه مثلا باع شاة واحدة، باع شاة أخذها البائع أو يعني قبل أن يأخذها، لكن تم البيع، تم البيع، المشتري ندم رجع إلى البائع وقال له سواء يعني كلمه وقال له أنا أريد أن تقيلني البيع، أريد أن أفسخ البيع، ولو كانت عنده في محل الغنم ومحل مراحها أو في شبكها، المقصود أنها في مكانها لكنها عنده أمانة، فقال أريد أن تفسخ البيع، أريد أن تقيلني، فأقاله وعطاه رد عليه الثمن. في هذه الحالة يبتدئ الحول من حين ما فسخ العقد، ما فسخ العقد، مع أنه قد لا يكون بين البيع والإقالة إلا دقائق أو لحظات، لأنه انقطع النصاب ونقص النصاب بعقد البيع وتمام عقد البيع. وله قال أو رجع إليه ما باع استأنف الحول، استأنف الاستئناف والابتداء، سواء ردت إليه ببيع أو إقالة، يعني سواء أنه إقالة كما تقدم أو بيع اشتراه هو، ندم مثلا بيعه واشتراها، أو باعها بالخيار فردت إليه، فردت به، لأن الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك. كذلك في هذه الصور الثلاث ببيع أو إقالة أو ردت بالخيار، ردها المشتري كان له الخيار، فكذلك أيضا الرد تجديد ملك. وإن قصد، مع أن هذه المسألة فيها خلاف في المسألة الأخيرة، وإن قصد وهم يذكرونها في باب الخيار في البيع، وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأن قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاق، لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاق فلم يسقط، ولأن الحيل باطلة. قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فإذا قصد بالبيع حيلة على انقطاع نقص النصاب وانقطاع الحول كل هذه لا ينفع، وعلى هذا الحول على حاله. ولو أنه لم يظهر ولكنه أضمر ذلك، أضمر ذلك، هذا لا ينفعه، لا ينفعه، والزكاة واجبة عليه ولا يجوز له هذا الفعل، لأنه تحين على إسقاط واجب. والحيل على هذا الوجه باطلة. كالطلاق في مرض الموت، الطلاق في مرض الموت كذلك، لو أرى لو أنه في مرض الموت المخوف طلق امرأته طلاق البائن آخر تضييقات ثلاث، أو الفسخ مثلا، فإنها ترثه، ترثه لو مات، وإذا خرجت من العدة هل ترثه؟ منهم من قال لا ترثه مطلقا، ومنهم من قيده بخروجها من العدة، والقول الثالث أنها ترثه مطلقا ما لم تتزوج، وهذا هو المذهب. وبعضهم قال ترثه مطلقا لأن هذه حيلة على إسقاط الواجب، فلا يمكن منه ويعامل بنقيض قصده. وإن نتجت، وإن نتجت واحدة، وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول، لأنه لم ينقص. إذا كان النصاب لم ينقص بمجرد أن هلكت واحدة مباشرة، نتجت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص، معنى أنه ولدت إحدى الشياه واحدة وبمجرد ولادتها هلكت واحدة، هلكت واحدة، هلكت واحدة، فكانت 40، في هذه تجب الزكاة لأنه لم ينقص النصاب. وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروجها قبل خروج بقيتها انقطع الحول. إذا كانت هم رحمة الله عليهم يصورون مثل هذه الصور لأن هذه قد يعني وقوعها ليس بعيد، خاصة في الغنم إذا كان النصاب 40 فيكون شيء منها قد دنت ولادته فبدأت ولادتها، لكن خرج بعض ولدها لم يخرج كله، وهلك واحدة من الغنم صارت 39 قبل خروجه تام قبل خروجه، إنما خرج بعضه انقطع الحول لأنه لم يثبت له حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج، يقول لا يثبت له حكم في الزكاة حتى يخرج جميعه حتى يخرج جميعها. وإن أبدل نصابا من جنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس. لو كان عنده 40 شاة أو أكثر، المقصود أنه فوق النصاب، أو عنده مثلا 130 شاة يعني فيها شاتان، فأبدل 40 ب40، أبدل 40 الشاة ب40 شاة، هل ينقطع؟ ذهب الشافعي وجماعة إلى أنه ينقطع، قالوا لأن هذا غير هذا، هذا النصاب غير هذا النصاب، والمذهب أنه لا ينقطع لأنه أبدله من جنسه، أبدله من جنسه فلم ينقطع لأنه لم يزل في ملكه نصاب، ما ذهب يعني ما انقطع النصاب ولا زال النصاب مباشرة، أبدل نصابا بنصاب، وهو من جهة المعنى ظاهر، من جهة المعنى ظاهر في إبداله من جنس جاز. ونعم جاز في حول الزكاة، يعني صار حكمه حكم حول الزكاة، حكم حول الزكاة فلا ينقطع. فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات، لو كان عنده فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات، لو كان عنده شيه، عنده شياه 40 شاة كلها حامل، حامل فولدت هذه كلها، ولدت 40 من أولادها 40، ثم ماتت بعد ولادت بعد ولادتها، ماتت هذه الشياة كلها، في هذه الحال النصاب تام ولم ينقطع. ولو كانت ولادتها قبل تمام النصاب على الأمهات بشهر يزكي الصغار بعد شهر، يزكي الصغار كأنها من نتاجها، من نتاجها ولم تموت، كما لو كان عنده مثلا 100 شاة ثم قبل تمام الحول توالدت هذه 100 صارت 130، صارت 130 قبل تمام الحول بأيام، فإنه في هذه الحال يزكي شاتين لأنه جاوز 121، لأنه جاوز 120 صار 120 فأكثر. وإن باع عينا بورق يعني ذهبا بفضة انبنى على ضم أحدهما إلى الآخر، فإن قلنا يضم يعني يضم الذهب إلى الفضة لم ينقطع الحول لأنه كالجنس الواحد. لو كان عنده مثلا نصاب من الذهب فاشترى به ورق، النصاب فأكثر ورق في أثناء الحول، أو عنده نصاب من الفضة فاشترى به ذهب، اشترى به ذهبا، انبنى على ضم أحدهما إلى الآخر، هل يضم؟ لو هل يضم لو أن إنسان مثلا عنده 100 درهم عنده 10 دنانير على الخلاف هل الضم بالأجزاء أو بالقيمة، لكن يعني ليس عنده 200 درهم وليس عنده 20 دينارا عنده أقل، هل يضم هذا إلى هذا؟ ثم الخلاف في تقدير هل هو بالأجزاء أو بالقيمة، فإن قيل بالضم ويكون منه نصاب جميع النوعين الذهب والفضة الجنسين، يعني اجتمع منه نصاب، فإنه يزكي. وإن قيل لا، كل جنس على حاله، لأنه يجري بينهما الربا فلا يضم. فهذه المسألة مبنية على هذا، فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنها كالجنس الواحد في هذه الحال، لأنهما كالجنس الواحد. وإن قلنا لا يضم انقطع الحول لأنهما جنسان. وهذا هو الأضاء، يعني فيما ما لم يكن هناك شيء للتجارة أنزلها منزلة، إلا إذا كان أنزلها عروض التجارة يبيع فيها ويشتري كما يبيع في عروض التجارة. في هذه الحالة تنزل منزلة عروض التجارة، وحكم حكم عروض التجارة. وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب، ما نتج من النصاب مثل ما تقدم، إنما النصاب تابع لأصله، تابع لأصله، ولا يشترط أن يمضي عليه حول. لما روى أو روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة، يعني عدها عليهم، اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه، يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذ منه. هذه عد فيها خلاف، لأنه إذا كان النصاب كله صغار له حكم، ويأتي إن شاء الله في زكاة الغنم، وأنه يأخذ منها إذا كان كله صغارا. لكن إذا كانت هذه نماء فتعد، فلو كان عند إنسان نصاب من الغنم فالصغار تعد ويكمل بها النصاب. فلو توالدت مثلا ماشيته فبلغت 150، قد تكون الأولاد هذه لم تولد إلا قبل كما تقدم قبل تمام الحول بأيام، فإنها تعد مع النصاب. فلو كانت أقل من 100 وجاوزت 120 صارت 121 فأكثر، فإنه يأخذ منه شاتين، لكن لا يأخذها منهم ما دام فيه نصاب صغار وكبار، لقول اعتد عليهم الشغلة ولا تأخذها منهم. وهذا أثر رواه مالك موطأ، وفيه جهالة في أحد رواة ابن سفيان عبد الثقفي، لكن جاء مسمى عند عبد الرزاق من رواية بشر بن عاصم بن سفيان الثقفي عن أبيه عن جده، وهي إسناد جيد. ورواها أيضا عبد الرزاق وإسناد آخر في ضعف شاهد لرواية بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي، وروى عن أبيه، وروى عاصم عن أبيه سفيان، فالحديث سنده جيد عن عمر رضي الله عنه، أو الأثر سنده جيد عن عمر رضي الله عنه. وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة، لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب، أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب. هذا مثل ما تقدم، فكان تم الحول على السخال وهي نصاب، إذا ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة لأنها تابعة لأمهاتها. وهذه لها صور، هذه لها صور، فتارة إذا ماتت الأمهات، وكانت السخال، جاوزت النصاب فأكثر، وتم الحول عليها، فإنها تؤخذ منها الزكاة. فإن كانت كلها صغار فهذه يؤخذ من الصغيرة صغار، وبل من المعيبات معيب إذا كانت من جنسها مثل الغنم من الغنم، بل قالوا حتى من المراض، لكن إذا كانت من غير جنسها فلا تؤخذ، منها مريضة كما لو كانت الشاة من الإبل. لو كانت الشاة لو كان عنده 5 من الإبل مراض، فالواجب شاة، الواجب شاة. إذا كانت هل يأخذ شاة مريضة لأن الواجب شاة وأن هذه مراض فالعدل أن يأخذ شاة مريضة؟ قالوا إذا كان المأخوذ من النصاب من غير جنسه فإنه منصوص فيه الحديث أن يأخذ شاة، لا يأخذ شاة مريضة لكن يأخذ شاة صحيحة تنقص عن الشاة، تنقص بنقص الإبل المراض عن الصحاح. فلو كانت هذه الإبل 5 من الإبل إذا كانت صحاحا تساوي 10,000، وإذا كانت مراضا تساوي 8,000، إذن نقصت الخمس. المريضة هذه 5 إذا كانت مريضة 8,000 فتنقص عن ثمن الصحيحة 2,000 وهي خمس 10,000. فعلى هذا لو فرضنا أنه يريد أن يأخذ شاة بألف ريال فينظر إلى شاة صحيحة، يعني إذا كانت الشاة الصحيحة بألف ريال مثلا، فينظر إلى شاة صحيحة هي دون هذه القيمة بالخمس ب800 ريال أو كانت أكثر، المقصود لو كانت ب1500 يأخذ شاة صحيحة بقدر 1200، يعني تنقص بقدر نقص المراض من الإبل عن الصحاح، يعني هذا من باب العدل. فلا تؤخذ شاة صحيحة بهذه القيمة بل تنقص قيمتها بقدر ما تنقص الإبل المراض عن الإبل الصحاح. قال رحمه الله: وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب. لو كان عنده شية عنده 30 مضى نصف 6 أشهر عليها وهي 30 ثم توالدت فلما كان في الشهر العاشر كملت 40 بعد 10 أشهر، هل يحسب الحول من حين ملك هذه الشية 30 أو من حين اكتمال النصاب؟ الصحيح من حين اكتمال النصاب كما قال احتسب الحول من حين كمل النصاب، من حين كمل النصاب. وعن يحتسب من حين ملك الأمهات، فلو كان ملك الأمهات مثلا قبل 10 أشهر ثم في الشهر العاشر كملت 40 يزكيها بعد شهرين، والصحيح أنه يبتدأ النصاب من حين كملت. فلو كانت كملت بعد الشهر في نهاية الشهر العاشر يبتدأ بالشهر الحادي عشر، يبتدأ من الحادي عشر ويزكي الحادي عشر في الشهر الحادي عشر من السنة الثانية. والمذهب الأول لأن النصاب هو السبب، المذهب الأول أنه لا يبتدأ إلا من حين كمل النصاب لأن النصاب هو السبب ولا ينعقد إلا باكتمال النصاب، فاعتبر مضي الحول على جميعه. وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه. إنسان عنده مال واستفاد مالا بإرث، ورث مالا أو وهب مالا أو تصدق عليه بمال مثلا، صدق عليه مال مثلا، هذا المال الذي وصله بسبب مستقل جديد مستفاد له حكم نفسه، يعني يبتدأ بحول جديد، يبتدئ به حولا جديدا فله حكم نفسه لأنه مال ملكه أصلا، فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس. كما لو كان عنده مثلا مال دراهم واستفاد 40 شاة، هذا بالإجماع أن هذه الشاة لا تضم إلى هذه، وأن هذه الشياة حولها مستقل، حولها مستقل. فلو كان مثلا هذا المال مضى عليه نصف سنة، فالشياء بلا خلاف أنها إذا كانت سائمة يبتدأ حولها من حين استفادها لأنها من غير الجنس. كذلك لو كان عنده مال مضى عليه نصف سنة ثم استفاد مالا جديدا بإرث أو هبة، هذا المال لا يضمه إلى المال الذي عنده في الحول، إنما يضمه في النصاب، يضمه في النصاب لا يضمه في الحول، فإن له حولا جديدا، إن له حولا جديدا حتى يمضي سنة فيزكيه. ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد. فلو مات الوارث قبل حوالان الحول بشهر، عنده مال أو عنده أرض للتجارة، عنده ما أرض للتجارة، فمات قبل الحول بشهر، الوارث يبتدئ الحول من جديد من حين وفاة المورث، من حين وفاة المورث. لماذا؟ لأنه ملك جديد، ملك قهري جديد، فلهذا لا يقال يزكيه بعد شهر بل يبتدئ به حولا. فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في أثناء الحول، 30 من البقر هذا نصاب، أول نصاب بقر وفيه تبيع أو تبيعة كما حديث معاذ رضي الله عنه، فاستفاد 10 في أثناء الحول، عنده 30 من البقر مضى عليها 6 أشهر ثم استفاد بعد ذلك 10 من البقر في الحول، فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع، يعني يزكيها بعد 6 أشهر من استفادته لهذه 10، لأنها بمضي 6 أشهر يتم لها حول بضمها إلى 6 أشهر التي قبلها لكمال حولها. ثم إذا تم حول 10 ففيها ربع مسنة، هذه 10 التي استفادها بعد 6 أشهر من ملك 30 بقرة، 30 بقرة هي الآن 40، هي 40 الآن 40، لكن الحول مختلف، هذه لها 6 أشهر وهذه لتو استفادها. 10 هذه كيف يزكيها؟ يزكيها ربع مسنة. متى؟ بعد 6 أشهر بعد حول منذ ملك هذه، بعد حول، لا تضم إلى 10 في الحول، إنما تضم، لا تضم إلى 30 في الحول، إنما تضم إليها في النصاب كما تقدم، تضم إليها في النصاب. ولهذا جعلنا 10 مع 30 40 والواجب مسنة. طيب لما مضى سنة على 10، 10 الأصل فيها لا يجب فيها مسنة، المسنة في 40، 40 من البقر فيها مسنة. طيب كيف يزكي هذه 10؟ يقول بعد سنة من ملكها يزكي ربع مسنة. لماذا؟ لأنها 10 والعشر ربع 40، فيزكرون. كيف يزكرون مسنة؟ لا يمكن يخرج ربع مسنة. فالمعنى في هذه الحال، في هذه الحال إما أن يخرج بقرة للفقير، يعطيه بقرة وتكون مشاعة له 3/4 البقرة وللفقير ربع البقرة، لهذا لو أنها ذبحت للفقير الربع ولصاحبها للمزكي 3/4، لأن الواجب عليه الربع، أو أنه يعطيه، وهذا تشقيص في الحقيقة ومشاركة، لكن لو أنه أخرج القيمة فيها، هذه من الصور التي تخرج فيها القيمة، فيخرج ربع قيمة مسنة، ربع قيمة. هذه لها صور والأحوال، يأتي وخصوصا في باب زكاة الإبل. فإذا تم حول العشر ففيها ربع مسنة، لأنه تم نصاب المسنة، يعني تم بأربع صار أربعين، لأن ثلاث عشر مع ثلاثين أربعون، ولم يمكن إيجابها، لا يمكن إيجاب مسنة لانفراد الثلاثين بحكمها، الثلاثون الواجب فيها تبيع وأخرجها، فكيف نوجب عليه مسنة وقد أخرج عن الثلاثين تبيع؟ فوجب في العشرة بقسطها منها، بقسطها إذن بالقسط، وقسطها الربع. وإن ملك أربعين من الغنم في المحرم، وأربعين في صفر، وأربعين في ربيع، فتم حول الأولى، يعني في المحرم من السنة الثانية، يختلف متى ملك، في أول محرم ولا في آخره، لكن إذا قال المحرم يعني في أوله، فالمعنى في أول محرم السنة الثانية، السنة الثانية يزكي الأربعين الأولى التي ملكها في المحرم، يزكيها بشات، لأن الأربعين فيها شات، فعليه شات، لأنها نصاب كامل مضى عليه حول. قال عليه الصلاة والسلام في أربعون شاتا شات لم نعم، فعليه شات لأنه نصاب كامل مضى عليه حول، لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه، حكم الخلطة ما ثبت في جميعه، يعني هو قصد رحمه الله إذا كانت أربعون وأربعون وأربعون مئة وعشرون، والمئة وعشرون فيها شات واحدة، لكن ما ثبتت الخلطة في جميع الحول لهذه الأربعينيات الثلاثة، لأن كل أربعين لها حول، هذه في محرم، هذه في صفر، هذه في ربيع، وإلا لو كانت في شهر واحد وحول واحد الواجب شات وانتهى، وانتهى ما يجب عليه أو تم ما يجب عليه من الزكاة، لم يثبت له حكم الخلطة في جميع، فوجب فيه شات كما لو لم يملك غيرها، فوجب فيه يعني في هذا النصاب شات، يعني في الأربعين التي ملكها المحرم، كما لو لم يملك غير، كما لو كانت منفردة ما ليس عنده غيرها. فإذا تم حول الثاني وهو الذي ملك في صفر حتى تم إلى صفر في السنة الثانية ففيه وجهان، هذا فيه وجه المذهب في الأولى شات بلا خلاف المذهب يعني، أما في الأربعين الثانية ففيه وجهان، وإذا قيل وجهان فهذا من اختيار أئمة أو كبار أئمة المذهب، هم أصحاب الوجوه الذين لهم اختيارات، أحدهما لا شيء فيه، يعني لا شيء في هذا النصاب، أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث، لا في الذي ملك في محرم في صفر ولا في ربيع، لأنه أخرج شات والشات تجب في 120 فأخرجها، فلا يجب في الأربعين الثاني ولا في الأربعين الثالثة ولا في الثالث، يعني ولا في الحول الثالث في الأربعين الثالثة، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب في شيء، لو كانت هذه الأربعين الثاني والثالثة ملكت في محرم كله وصارت 120 جميعا شات واحدة هو الواجب، وهذا بلا خلاف، هذا وجه الوجه الأول، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب في شيء، فكذلك إذا ملكه بعده، لكن هذا قد يقال قياس كيف، فكذلك إذا ملكه بعده مع اختلاف الحول، لأنه يحصل وقصا، هذا التالي، لأنه يحصل وقص، والوقص ما فيه شيء، أربعون فيها شات، واحد وأربعون فيها شات، ثمانون شات، تسعون شات، مئة شات، إلى مئة وعشرين وقص، تسعة وسبعون شات كلها وقص، إذن هي داخلة في الوقص، إذن هي داخلة في الوقص، فلذا بل هي كلها، يعني هي لا يجب فيها شاتان إذا كانت 121، فإلى 120 هي حكم الشات الواحدة، لأنه يحصل وقصا بين نصابين، لأن الوقص ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين كما تقدم، يعني ما بين 42، ما بين 41 إلى 120، وهو ثمنٌ. والثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحوله، الأربعون الثاني نصاب منفرد، فوجبت زكاته كالأول. وكذلك فيما يظهر في الذي ملك في ربيع، هذا الوجه الثاني. الثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحول، فوجبت زكاته كالأول كما تجب في الأول بلا خلاف. وفي قدر وجهان، أحدهما شات لذلك، كما وجبت في الأول شات ففي الثاني شات، لأنه نصاب تم له حول فوجبت فيه شات. والثاني نصف شات لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول، نصف شات لأنه لم ينفك عن خلطة. وإذا اشترك اثنان في أربعين وأربعين، لو أن اثنين اشترك في أربعين وأربعين كل واحد له أربعون شات، فجاء الساعي فأخذ الزكاة من مال أحدهما، يعني كانت خلطة أوصاف ليست خلطة أعيان، أخذ شاتا من أحدهما، فشريكه يغرم نصف شات، يغرم نصف شات لأنه يجب عليه نصف شات، وأخذت نصف وأخذت الشات من نصيب شريكه فعليه يعطيه نصف شات. فلو كانت الشات مثلا بألف ريال يغرم خمسمائة. وفي الثالث ثلث شات لأنه لم ينفك عن خلطة في الثمانين، كذلك لو كانوا ثلاثة يعني. وفي الثالث ثلث شات يعني في النصاب الثالث، نصف شات في النصاب الأول يعني، وفي الثالث ثلث شات يعني اللي هو، فالذي ملك في ربيع الأول إذا تم حوله الواجب عليه ثلث شات. لماذا؟ لأنه لو كانوا شركاء ثلاثة لكل واحد أربعون شات، كل واحد له أربعون شات، فأخذ الساعي الشات من نصيب أحدهم، فإن شريكيه يلزم كل واحد منهم ثلث شات. كانت الشات بألف وخمسمائة يغرم كل واحد خمسمائة خمسمائة وهكذا، لأنه لم ينفك عن خلطة الثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شات. هذه مسائل كلها يعني خلاف حتى في المذهب، ويحتاط المسلم في هذه المسائل وأخرج عن كل نصاب شات كان له ذلك، وإن كان الجزم بذلك موضع نظر، والقول بأنها تجري في النصاب الأول وأنها حكم الوقص كذلك. لكن ورحمه الله لقوة الخلاف حتى في المذهب أورد الوجه الثاني، والذي يوجب نصف شات في النصاب الثاني وثلث شات في النصاب الثالث. قال رحمه الله: وإن ملك عشرين من الإبل في المحرم وخمسا في صفار. عشرين من الإبل نصاب زكاتها بالغنم، وخمسا في صفر، خمس وعشرين زكاتها من الإبل بنت مخاض، وخمسا في ربيع صارت ثلاثين، والنصاب لا يتغير عن بنت مخاض، فعليه في العشرين عند حولها أربع شياه. إذا ملك عشرين وتم حولها أربع شياه، هذا واضح لأن كل خمس فيها شات، كما في حديث بكر لما قال في 25 لما ذكر في 25 قال ذكر أن ما دون ذلك في كل خمس شات، في 24 فما أقل في كل خمس شات، خمس شات وعشر شاتان وخمسة عشر ثلاث شياه وعشرون أربع شياه إلى 25. قال: وفي الخمس الأولى عند حولها، وملك عشرين من الإبل المحرم وفي صفر، يعني هو يخرج في محرم أربع شياه من السنة الآتية، في صفر الآن هو ملك خمس في صفر زيادة على العشرين صارت خمسة وعشرين، خمس وعشرين فيها بنت مخاض، ما الواجب عليه؟ خمس بنت مخاض، لماذا خمس بنت خال؟ لأن الواجب في 25 بنت مخاض، والخمس خمس 25، إذن يخرج خمس الواجب وهو خمس بنت مخاض، مثل ما تقدم في العشر مع 30 لما تم حولها أخرج ربع مسنة، أخرج ربع مسنة لأن 40 فيها مسنة، 10 ربع 40 فيخرج ربع مسنة، وهذا يعني إما يكون بالتشخيص وإما أن يكون بتقديرها، يقدر قيمته ويخرج الربع ربع القيمة. وفي الخمس الثانية يعني التي ملكها في صفر صارت 30، ثلاثة أوجه أحدها لا شيء فيها لأنها داخلة في الوقص، لأنها داخلة في الوقص، وذلك أن يعني داخلة في زكاة الخمس، وذلك أن لو ملك ثلاثين فإن الواجب فيها بنت مخاض، 31 بنت مخاض، 32 34 35 إلى 35 كله بنت مخاض، ما يتغير النصاب، وهذا وقص. إذن لا شيء فيها مثل ما تقدم في نصاب الغنم إذا ملك 40 في محرم 40 في صفر 40 في ربيع الأول على أحد الأقوال. والثاني عليه سدس بنت مخاض، لما سدس بنت مخاض؟ لأنه بالخمسين مع 25 صارت 30، والخمس بالنسبة إلى 30 السدس، كما أن الخمس بالنسبة إلى 25 الخمس، تقدم أن الخمس فيها خمس بنت مخاض، والثلاثين فيها سدس بنت مخاض، لأن الخمسة سدس الثلاثين، سدس الثلاثين. والثالث عليه شات لأنها خمس من الإبل، خمس من الإبل ملكها وحدة منفردة عن ملكها وحدة لم يملكها مع 20 فاستقلت بنصابها، ونصاب الخمس شاة. فصل. الشرط الثالث السوم، هو أن تكون راعية لا ولا زكاة في المعلوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون، وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة، وهذا ورد في حديث أبي بكر الصديق صحيح البخاري، ورد عند أبي داود وأحمد والنسائي حديث نزم الحكم عن جده في الإبل، وهذا عند أحمد وأبي داود والنسائي، وحديث أبي بكر في السائم في سائمة الغنم، في سائمة الغنم، ففيه قيد القيد السائمة، وهذا مفهوم مخالفة، ولهذا هذا القيد لابد أن يكون له فائدة، لابد أن يكون له فائدة، وهو قيدها بالسوم أن تكون راعية المباح، فيدل على نفي الزكاة في غير السائمة، ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة، بخلاف ولأن المعلوفة أيضا يتكلف فيها بعلفها، وليست في النماء كالتي تكون ترعى المباح تكون للنماء والدر والنسل، فلم يجب فيها شيء كثياب بذلة، وهذا من جهة المعنى، لكن العمدة على الدليل في هذا هو قوله في سائمة الغنم، وكذلك في الإبل لما ذكر في 40 وذكر في سائمتها وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية، فاعتبره معظمه، لو اشترط الحول في جميعه لا أفضى ألا تجب الزكاة، لأنه في الغالب أن يكون يوم من أيام السنة إما فيه مطر فلا يمكن ترعى، أو جليد فلا يمكن ترعى، أو إلى غير ذلك من الأسباب، فلا بد أن يكون في بعض الأيام أنها لا ترعى، فاعتبار جميع الحول يفضي إلى سقوط الزكاة بالكلية، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وإن غصب غاصب فعلف معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم السوم المشترط، لعدم السوم المشترط، وهذا واضح، لأنها مع كونها يعني لأنه وإن كان صاحبها يصومها لكنه شرط وجوب الزكاة هو الصوم، وفات بالغاصب الذي علفها. وإن غصب معلوفة فأسامها ففي وجهان: أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم تلزمه زكاتها، وكون هذا الغاصب أسامها فلا يغير الحال التي عليها لما كان هو يعلفها كما لو عالفها يعني الغاصب. والثاني تجب زكاة، ولأن الشرط تحقق يعني هو أنه أسامها أنه جعلها ترعى مباح، فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. وهذا كله في نظر، لأن الصحيح أن إذا كانت مغصوبة لا تجب فيها الزكاة، ولأنه لا يد له عليها، وهذا يبتني على مسألة المغصوب، والمذهب فيه تفصيل، وهم ذكروا رحمة الله عليهم في باب زكاة الدين. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.